خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى ابن مريم. أنهانا الله عز وجل في اللقاء السابق من الكلام عن نشأة عيسى عليه السلام إلى أن بلغ سن 30 ونزل عليه الوحي. اعلم وفقني الله وإياك أن الناس اختلفوا في شأن عيسى عليه السلام كما أخبر ربنا سبحانه، فقال سبحانه: فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف الناس في خبر عيسى عليه السلام. وإليك بيان ذلك، ما حكم من اعتقد هذه الاعتقادات. وسبحان الله العظيم، هناك غلو وهناك جفو، هناك من غال في مدح عيسى عليه السلام وهناك من غال في ذم عيسى عليه السلام. والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة العلم، والحمد لله على نعمة الفهم. فهناك من غال في ذمه وهم اليهود، فقالوا هو ابن زنا، ورموا مريم العفيفة الصديقة بالزنا. والله عز وجل بين لنا أن من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر، فقال سبحانه: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فالله عز وجل كفر من اتهم عيسى بأنه ابن زنا، فمن اعتقد هذا الاعتقاد فهو كفر مبين، تكذيب لرب العالمين سبحانه جل في علاه. أما القسم الثاني انقسموا إلى أقسام، وهم النصارى، وهم كذلك انقسموا إلى طوائف ويكفر بعضهم بعضا. أما الطائفة الأولى وهم من قالوا إن عيسى عليه السلام هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وليس ذلك فحسب، بل كفروا من خالفهم ولعنوه، أي عندهم من قال أن عيسى رسول فهو كافر، وكذلك كفروا من قال إن عيسى هو ابن للإله، نسأل الله العافية. فالله عز وجل كفر هذه الطائفة بكلام صريح واضح، فقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه الطائفة الأولى التي غالت في مدحه واتباعه. أما الطائفة الثانية قالت إن عيسى عليه السلام هو ابن لله سبحانه، وأنهم يختلفان في الطبيعة والمشيئة، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وسبحان الله، هؤلاء أيضا كفروا من خالفهم ولعنوه، كفروا من قال أنه عبد ورسول، وكفروا كذلك من قال إنه الله، نسأل الله العافية. وسبحان الله العظيم، الطائفة الثالثة من قالوا إن الله جل وعلا ثالث ثلاثة، أب وابن وروح القدس، ثلاثة أقانيم في إله واحد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وسبحان الله، كفروا من خالفهم ولعنوه، انظر يكفرون بعضهم بعضا، لكن الله عز وجل غفور رحيم، بعدما سبوه وبعدما نسبوا له الولد، كما قال ربنا: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحان الله العظيم، سبحان الله الرحمن الرحيم. دعاهم ربنا عز وجل إلى التوبة، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أما القسم الخامس وهم أهل التوحيد، وهم أهل الجنة، وهم من قالوا إن عيسى هو عبد لله عز وجل وليس بإله، وهو كذلك رسول من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، قال سبحانه وقوله الحق: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. وهنا سؤال، هل من يأكل الطعام ويحتاج إلى الطعام يكون إلها؟ سبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه تبارك وتعالى. هكذا أيها المستمع الكريم، اختلف الناس في عيسى عليه السلام بين جفو اليهود وغلو النصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن من اعتقد أن عيسى عبد ورسول أدخله الله الجنة. إذن اعتقادنا في عيسى وهو الحق أن عيسى هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما بينا بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن يا ترى بعد ما تكلم عيسى عليه السلام مع اليهود وأخبرهم أنه نبي من عند الله سبحانه، ماذا حدث له بعد ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله سبحانه أن يتقبلنا في الصالحين، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، آمين. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.